ونفس العاصية اللي بقت مغلوقة. وقتاش يجي نهار وقتاش يجي نهار وقتاش يجي نهار وقتاش يجي نهار ترجع لله توبة نصوحة ترجع لله توبة نصوحة ترجع لله توبة نصوحة ترجع لله.